يرويني، صب القهوة واسقيني فنجانك غيره ما يرويني، فنجانك غيره ما يرويني. صب القهوة لو مرة بنسى نفسي بالمرة، صب القهوة لو مرة بنسى نفسي بالمرة، لو يدك فوقت مرة بعد الموت بتحييني، بعد الموت بتحييني. صب القهوة وانسيني فنجانك غيره ما يرويني، فنجانك غيره ما يرويني. يا زنت العربان يسمر لحظك بالسحر منور، يا زنت العربان يسمر لحظك بالسحر منور، قلبي بهواك محير واصلني ولا تجافيني، واصلني ولا تجافيني. صب القهوة واسقيني فنجانك غيره ما يرويني، فنجانك غيره ما يرويني. يا سائي وقلبك خالي ذهب الغالي خل خالي، يا سائي وقلبك خالي ذهب الغالي خل خالي، لو يغضب بويا وخالي غير حبك ما بيكفيني، غير حبك ما بيكفيني. صب القهوة واسقيني فنجانك غيره ما يرويني، فنجانك غيره ما يرويني. صب القهوة واسقيني فنجانك غيره ما يرويني، فنجانك غيره ما يرويني. صب القهوة واسقيني فنجانك غيره ما يرويني، فنجانك غيره ما يرويني. صب القهوة واسقيني فنجانك غيره ما يرويني، فنجانك غيره ما يرويني.